خدمة، عمل منفصل عن الربا، فلا أرى عليك شيء. عمل مع البنوك، هل يجوز العمل بمؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية مع العلم أن العامل هو الذي يقوم بإجراء القروض الربوية؟ المؤسسة التي تتعامل مع البنوك الربوية معلوم أن التعامل مع البنوك غير العمل في البنوك وغير عمل البنوك، لأن عمل البنوك هو يعني في الغالب مبني على الربا، العمل مبني على الربا، وأما من يتعامل معهم فيعني سواء مؤسسة أو غيرها إذا كان العمل ليس متعلقا بالربا ما في بأس أن يعمل به. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. سمعت من أحد زملائي أنكم أتيتم بجواز العمل في البنوك الربوية إذا كان العامل لا يواجه الجمهور، فما مدى صحة ذلك؟ لا يواجه الجمهور، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمواجهة، هل هو يواجه أو لا يواجه، لأن المحاسب هو رب العالمين، رب العالمين هو الذي يحاسب العباد سواء كان هذا مواجهة أو ليس بمواجهة. لكن المسألة فيها تفصيل، الذي يعمل في البنك، في بنك يعمل بالربا، تمحض للربا أو غالب عليه الربا أو فيه ربا غير متميز يعني في جهة من جهاته، فإنه إن باثر الربا هذا محرم عليه عمله ومحرم كسبه، ولا يجوز له أن يباشر الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن كاتب الربا ومنخله وشاهديه، وهذا في حالة المباشرة سواء كان كاتب تعاصب له شاهد عليه مقرض مقترض، كل هؤلاء يدخلون في هذا، الذي يعمل هذا العمل هذا محرم عليه وما يكسبه من هذا كسب حرام إذا كان متمحض لهذا العمل. هناك عمل آخر يكون غير مباشر للربا ولا دخل له بالربا، مثلا يكون على الهاتف أو يكون يحاسب على الصندوق يحاسب ويعطي وياه أو يكون في الحسابات الجارية أو نحو ذلك، هذا لا يباشر للربا، فهنا نقول لك ابحث عن مكان آخر لا لكي لا تعين أولئك ولكي تكون أنت أزكى، يكون هذا أزكى لنفسك، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن في هذا في هذه الحالة كسب هذا ليس بحرام، عمله لا يجوز يأثم عليه إذا كان يعين في البنوك التي تتعامل بالربا، لكن كسبه قام على عمل في نفسه مباح، حارس سواق سيارة ينقل فلوس إلى عمل، وذلك لأن البنوك ليست متمحضة للربا، البنوك فيها أعمال كثيرة تنفع وليست من الربا، وتم فيها قطاعات فيها ربا، فهذا هو التفصيل الذي قلته في أكثر من مكان. يسأل عن حكم التعامل مع شركات المساهمة، الجواب إن كانت هذه الشركات أو بنوك يطلق عليها الآن بنوك إسلامية، نرجو أن يكون الإطلاق صحيحا، إن كان التعامل بالمضاربة بأن تدفع إليهم مالك ويكون الطرف الثاني الشركة أو البنك تأخذ ربحك المتفق عليه لك الثلثان مثلا وللبنك الإسلامي الثلث أو للشركة الثلث أو للشخص الذي تدفع إليه المال مضاربة له الثلث ولك الثلثان، وهذا مهما ارتفع الربح حلال، ولكن الشيء الذي ينبغي أن تتحفظ ما يسمى بالفائدة، بأن تجعل المال في بنك من البنوك بالفائدة وتأخذ هذه الفائدة بدون مقابل، لا هي مضاربة ولا هي بيع وشراء، إنما أكل أموال الناس بالباطل. هذا الذي لا يجوز وهم يسمون فائدة وليست بفائدة. ويسأل بعض الناس إن حصلت هذه الفائدة ماذا يعمل بعد أن علم الحكم ما كان يعلم الحكم سابقا؟ هل يتركها للبنك أو يأخذها فيتصدق بها؟ ماذا يعمل؟ هذا جواب محير، حيرنا أكثر من عدة سنوات نحن نبحث. وكونه يأخذ فيتصدق هذا مال خبيث، وإنما ينفق الإنسان من المال الطيب، إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا. كيف تتصدق بالمال الخبيث الحرام؟ لا صدقة. وإن تركت صرت عونا للبنك في التعامل بالربا. لذلك يقترح بعضهم أن يأخذ هذا المال فيصرف في بعض الجهات في خارج هذا البلد، مثلا لفتح بعض المشاريع الخيرية كفتح الخطوط التي تربط المدن بعضها ببعض مساعدة لبعض الجهات الفقيرة. لا يقصد بذلك صدقة ولكن مجرد تعاون. هذا اقتراح نظري لا عملي. وعلى كل، إذا ابتليت بذلك الأسلم تركك وعدم أخذك لهذه الفائدة، إذ كما لا يجوز لك أن تتصرف في هذه الفائدة لا يجوز لك أن تتصدق بها لأنها مال خبيث. فليحتط المؤمن لنفسه في أكل الحلال ويتجنب ما يسمى بالفائدة. والعدوان ما هو صحيح انه ما يجب الا البنوك، مجالات الاعمال كثيره ولله لان يقتطف على ظهره خير له من ان يروح يعمل في البنك، خير له من ان يعمل في البنك. الاعمال كثيره وموجوده ولله الحمد، لا يجوز العمل في البنوك. ولم يجي الله المسلم الى العمل في البنوك، لان الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليس هذا خاصا بالبنوك، كل من عمله حرام لا يجوز الانسان يشارك فيه، كل من عمله حرام لا يجوز الانسان يشارك فيه. مثل التصوير، اللي عنده محل للتصوير لا يجوز للانسان يصير عامل عنده التصوير، هذا حرام. كل مهنة حرام لا يجوز للإنسان أن يشتغل فيها أجيرا عند صاحبه. الربا وغيره، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا بالخصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، فلعن الأربعة الآكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي والكاتب الذين وثق وثيقة الربا. فدل على أنه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم. هل يجوز العمل بمؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية مع العلم أن العامل هو الذي يقوم بإجراء القروض الربوية؟ المؤسسة التي تتعامل مع البنوك الربوية معلوم أن التعامل مع البنوك غير العمل في البنوك وغير عمل البنوك، لأن عمل البنوك هو يعني في الغالب مبني على الربا، العمل مبني على الربا. وأما من يتعامل معهم فيعني سواء مؤسسة أو غيرها إذا كان العمل ليس متعلقا بالربا ما في بأس أن يعمل فيه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.